المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن المكروه وذكر معناه في اللغة والاصطلاح استشهد رحمه الله تعالى على مجيء المكروه بمعنى المبغض، وأن المكروه اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه. قال: فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم استشهد على ذلك بقول عمرو ابن الإطنابة: ويقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل، وضربي هامة البطل المشيح. ويقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. ذكر أن المشيح هو الشجاع والمجد والحذر. معنى المشيح الشجاع والمجد والحذر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، قال: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم، وقوله: وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الإكراه شرفا، فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام. وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، هي المسألة التي يعني طيب يعني مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، هو ذكر ذلك. نعم. ولما ذكر أن الكفار اختلف في خطابه بفروع الإسلام، أنا عندي ولذا ذكر. ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابه بفروع الإسلام، فذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به. الأول وهي علم المكلف المأمور به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا، فلا يصح التكليف بالمحال. هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف، ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر الشروط التي يرجع بعضها إلى المكلف ويرجع بعضها إلى نفس الفعل المكلف به، ثم لخص رحمه الله تعالى كلام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، وبدأ في تحقيق المقام في الشروط المذكورة. وهذا الذي ذكره تلخيصا لابن قدامة سيأتي الكلام عنه مفصلا بتحقيق وتفصيل دقيق وجيد كما هي عادة هذا الإمام رحمه الله تعالى، وسيعرض رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل التي لها تعلق بالاعتقاد والتي بني الاختلاف فيها على أصل عقدي الحق فيه بلا شك ولا مثنوية مع أهل السنة الرضية الذين عظموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و مشوا وراءهما. نعم. أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف ما لا يفهم الخطاب وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا. جيد. قال: أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، يعني أن العلماء اتفقوا على أنه يشترط العقل في التكليف فلا يكلف إلا عاقل، وفقد العقل إما أن يكون فقدا كليا، وإما أن يكون في العقل نقص كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، اكتب عند قوله فلا خلاف فيه بين العلماء، ودليله ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال: إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. أروش جمع أرش، قيل هو ما ليس له قدر من الدية. وقيل بل هو دية الجراحات. الأرش هو دية الجراحات. معنى هذا أن تصريح علماء الشريعة بأن الضمان يلزم المجنون إن أتلف مالا لغيره أو تعدى على غيره بجناية، وإذا ألزمناه بضمان المتلف وبأرش الجناية فهذا قد يعترض به على ما صرحنا به من أن التكليف يشترط فيه العقل، وكأنهم يقولون هذا كلف، هذا الصبي وهذا المجنون قد كلف لما أوجب عليه الضمان. أرأيتم لو أن مجنونا أتلف مالا لشخص يلزمه الضمان أم يسقط عنه؟ يلزمه الضمان، لا يسقط عنه. فهل هذا يعترض به على ما قررناه من أن العقل شرط في التكليف؟ الجواب: لا يعترض به، لأن البحث في الحكم التكليفي وليس في الحكم الوضعي، وإيجاب الضمان وهو إلزام المجنون والصبي الصغير بقيم المتلفات وبأروش الجنايات هو من باب خطاب الوضع، هو من باب الحكم الوضعي. وهذا سيأتي له مزيد بيان في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغه. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. نعم. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، قالوا لإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه. وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن الصبي، أشار رحمه الله تعالى إلى أن الصبي الصغير الذي لم يميز ليس بمكلف باتفاق العلماء، هذه إشارة منه. الصبي غير المميز، مع أن بعضهم يحكي خلافا كما في بعض كتب أصول الفقه. على كل حال، الخلاف القوي هو في الصبي المميز، والصبي المميز قيل هو الذي بلغ 7 سنين. قالوا: أما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا. اكتب هنا عند قوله وجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 45 و300، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 45 و300: بل قد تسقط الشريعة التكليف، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف، وضبطا لمناط التكليف، بأن يكون مناط التكليف هو العقل وكمال الفهم، وضبطا لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنا، وإن كان تكليفه ممكنا كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وإن كان له فهم وتمييز، وإن كان له فهم وتمييز لكن ذلك لأنه لم يتم فهمه، عنده فهم وتمييز لكنه ناقص. وإن كان له فهم وتمييز لكن ذلك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه، يختلفون يعني يتفاوتون، وهم يختلفون فيه. فلما كانت الحكمة خفية، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ. إذن بارك الله فيكم، هذا ترجيح من شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصبي المميز ليس مكلفا، لأن الصبي المميز ليس مكلفا، لأنه وإن وجد عنده فهم وتمييز إلا أنه ناقص. والشريعة قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة لأن الصبي لا يكلف ولا يجري عليه قلم التكليف إلا بعد بلوغه، وذلك أن العقل يتكامل شيئا فشيئا، وليس هناك حد معين يحصل فيه كمال العقل. فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ، وعن الصبي حتى يحتلم. نعم. قال لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. احتجوا على هذه الرواية بما ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واحتج بهذا الحديث ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني على تكليف الصبي بالصلاة في هذا السن الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، لأنه بارك الله فيكم ترك فعل المكروه لا يوجب إثما وترك المندوب لا يوجب إثما، فعندهم يكلف بالمكروه وبالمندوب ولا يكلف بالحرام والواجب، لأن الأخيرين يترتب عليهما الإثم. قالوا الإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه. أما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبع صبي قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الحديث أخرجه مسلم، أكتب أخرجه مسلم، وليس فيه وصف المرأة بأنها خثعمية. أخرجه مسلم في صحيحه وليس فيه وصف المرأة بأنها خثعمية. وهذا الحديث لا يطابق المدعى عند المالكية، لأنه تقدم معنا أن التكليف إما هو طلب ما فيه مشق كلفة أو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. التكليف إذن فيه طلب، وهذا الحديث فيه الإخبار بأن هذا الصبي يؤجر، وليس في الحديث طلب. المرأة قالت يا رسول الله ألي هذا أجر؟ قال نعم. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لو حج يعني أن حجه معتد به، لكن هل هو مطالب بالحج ولو على سبيل الندب؟ ليس على هذا دليل. الصبي إذا صلى الصلوات الواجبة ألا يؤجر؟ الجواب الصبي المميز إذا صلى الصلوات الواجب فإنه يؤجر ويثاب. فلو أن رجلا علم ولده الوضوء، ولده وأنه يلزمه، طبعا مر معنا حديث أمروا أولادكم بصلاته من السبع، وهذا يقتضي أن يعلم ما لا تصح الصلاة إلا به يعلم، لكن البحث الآن في أن حديث لهذا حج لا يدل على أنه مكلف بالمندوب، لأن التكليف طلب وليس في الحديث ما يشعر بالطلب. نعم. وأما النائم والناس فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين بما درج عليه المؤلف كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. جمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب، ومراده طيب. بشرف قال رحمه الله تعالى وأما النائم والناس فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف. اكتب هنا أن قوله فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف، روى ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث يشهد لقول من صرح بأن النائم والناس في حال النوم والنسيان ليسا مكلفين، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. النوم والنسيان المؤاخذة بما يترك عندهما موضوع بالحديث الذي ذكرناه وبقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا في النسيان، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. يعني يقول النائم والناس إذا أخرجا الصلاة عن وقتها، النائم لأجل نومه والناس لأجل نسيانه، ليس آثمين، فلما انتفى عنهما الإثم دل ذلك على أنهما غير مكلفين، هذا معنى كلامه. قال وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فالأمة مجمعة على وجوب القضاء عليهما. سيأتي إن شاء الله معنا هل صلاة الناس عند تذكره والنائم عند استيقاظه هل هذه تسمى قضاء أم تسمى أداء، سيأتي إن شاء الله هذا في موضعه. قال إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم والنسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. يعني لما قيل بوجوب القضاء عليهما بالإجماع دل ذلك على أن الصلاة واجبة عليهما، الصلاة واجبة عليهما، ولهذا وجب عليهما القضاء. طيب القول بأنهما غير مكلفين هذا قول من؟ طيب اكتب عند قوله وقيلهما مكلفان، عند قوله وقيلهما مكلفان القول بتكليف النائم والناس حال النوم والنسيان هو قول الحنفية، القول بتكليف النائم والناس حال النوم والنسيان هو قول الحنفية، والجمهور على أنهما ليسا مكلفين هو قول الحنفية، والجمهور على أنهما ليسا مكلفين. قال: جمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها. رجل نسي صلاة الظهر حتى خرج وقتها، أو نام عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها، هذا القول يصرح أصحابه بأن هذين الرجلين الذي نام والذي نسي ليسا مكلفين بأداء صلاة الظهر، ليسا مكلفين بأداء صلاة الظهر، لكن صلاة الظهر واجبة عليهما عند اليقظة والذكر. قال: فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها. قال: فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان، يعني بعد حصول النوم وبعد حصول النسيان، شرط في الأداء، وهذا غير حاصل، صحيح؟ لأن أحدهما ناس والآخر نائم، فوجوب الأداء ليسا مكلفين به. قال: لا في الوجوب، أي لا في تعلق الوجوب عليهما بعد الاستيقاظ والذكر، ومرادهم بشرط الإيجاب، نعم، ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا. وعلم أن ما جزم به إذن المؤلف، عندنا شرط في الإيجاب الإعلامي، عندنا إيجاب إعلامي وإيجاب إلزامي. الإيجاب الإعلامي هو اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، والإيجاب الإلزامي هو اعتقاد وجوب إيجاد الفعل وإيجاد الفعل نفسه، إيجاد الفعل نفسه، فيحصل بالاعتقاد والإيجاب، بالاعتقاد والإيجاد، نعم. وعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة، والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر. على كل حال، خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في النائم والناسي، هل النوم والنسيان يمنع من التكليف أم لا يمنع من التكليف، مسألة فيها خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء ذكروا أن النائم والناس ليسا مكلفين، يعني في حال نومهما أو في حال النوم والنسيان، في حال النوم والنسيان ليسا مكلفين. وذهبت الحنفية إلى أنهما مكلفان، وتوسط بعض المحققين من المالكية فذكروا أن النائم والناس مكلفان من جهة الإيجاب أو الإيجاد الأداء. قال: من جهة الإيجاب الإعلامي، إيجاب إعلامي وإيجاب إلزامي، من جهة الإيجاب الإعلامي، والإيجاب الإعلامي فسره بأنه وجوب اعتقاد وجوب الفعل عليهما، بينما الإيجاب الإلزامي هو الذي يجمع بين اعتقاد الوجوب وبين الفعل، فهما مكلفان من جهة أنه يلزمهما القضاء عند الاستيقاظ والذكر، وليس مكلفين بالأداء، وليس مكلفين بالأداء. على كل حال بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، وهذا الحديث في الصحيح، ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، فمن نام وأخرج الصلاة عن وقتها فإن هذا لا ليس مفرطا وليس آثما، لكنه مطالب بهذه العبادة، بحيث أنه متى استيقظ وجب عليه أن يبادر إلى فعل الصلاة فورا، وجب عليه أن يبادر إلى فعل الصلاة فورا. ونحن ذكرنا حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا العلماء يحتجون به في هذه المسألة، وعليه فإن النائم والناس في حال النسيان والنوم ليس مكلفين، فلا يلحقهما إثم إذا خرج مثلا خرجت الصلاة عن وقتها، لكنهما مطالبان بفعل الصلاة عند الاستيقاظ وعند الذكر. نعم نعم يدخل. نعم نعم. في حديث صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعض طلوع الشمس، فلما لامته امرأته واشتكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له بأنهم أهل بيت معروفون يعني بثقل النوم، جاء حديث ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. نعم. وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح. السكران الطافح يقال طفح الإناء، يعني امتلأ حتى تدفق منه شيء، السكران طافح، السكران الطافح. نعم. وقد يذهب بعض عقله ويبقي منه بعضه، فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. طيب نعم، هناك حاشية صحيح؟ قال في الحاشية هذا في غير الطافح وهو الذي لم يفقد كل عقله، أما الطافح فلا يلزمه شيء، وللشيخ أبيات في ذلك وهي لا يلزم الطافح من عقود ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله لم يفقد فهو الذي ذا البيت فيه أنشد لازم السكران. طيب نعم. البيت. طيب. قال وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، يعني أن الشريعة ربطت أحكاما بأسباب، متى وجد السبب لزم الحكم من غير نظر بالفاعل. أنتم تعلمون أن البهيمة في بعض الحالات يضمن صاحبها ما أتلفته، وهذا معروف عند الفقهاء، معروف عند الفقهاء يفصلونه في حديث جرح العجماء جبار، لكن في بعض الحالات البهيمة إذا أتلفت فإن صاحبها يضمن، مع أن البهيمة ليست مكلفة. لا، مثلا في الزروع النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أصحاب الحوائط، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن على أصحاب الحوائط حفظها بالليل، بخلاف النهار فإن أصحاب المواشي يلزمهم حفظها، فلو أن أصحاب المواشي لم يعني يحفظوا مواشيهم فدخلت زرعا فأتلفته، من الذي يضمن؟ صاحب الماشية. وحتى البهيمة تضمن في بعض الحالات. إذن الحاصل أن الشريعة وضعت أسبابا متى ما حصلت ترتبت عليها الأحكام من غير نظر إلى هذا الذي باشر. ولهذا مثلا النائم، أنتم الآن تجدون في الفتاوى أن المرأة إذا كانت نائمة فانقلبت على صغيرها حتى مات، حبست أنفاسه حتى مات، ما الذي يلزم؟ يجيبون الدية على عقلتها لأنه يجعلونه من قتل الخطأ. رجل يتحرك وهو نائم، فتحرك ودفع مثلا زار قوما ونام وتحرك فكسر شيئا له قيمة، ما يلزمه الضمان؟ يلزمه الضمان. وهذا من خطاب ماذا؟ من خطاب الوضع، فلا تعلق له بهذه المسألة. لكن الآن نقول قال وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف وبين أن لزوم الطلاق للسكران، هذه مسألة فيها نزاع، ولهذا يعني نقول وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقول من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. طيب وأما السكران، قال وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، اكتب هنا عند قوله فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، بأنه غير مكلف اكتب. قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 49، قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 49 والصحيح أنه لا عبرة بأقواله بن قوسين السكران، والصحيح أنه لا عبرة بأقواله بين قوسين السكران من طلاق، من طلاق ولا عتاق، عتاق يعني اعتاق، ولا بيع، ولا هبة، ولا وقف، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يقول مثلا واحد سكر فقال أوقفت هذه الدار لطلبة العلم، فهل هذا الوقف يلزمه؟ الجواب لا. ولا هبة، ولا وقف، ولا إسلام، ولا إسلام. رجل سكران قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلما أفاق قالوا ما شاء الله يا فلان جزاك الله خيرا أنت أخونا الآن، كيف هذا؟ قال أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، قال أبدا ما قلت هذا. هل نقول يقام عليه حد الردة؟ هذا يقام عليه حد الردة. أنت كافر؟ قال يقول أنا كافر، هذا ارتد، ما يقام عليه حد الردة، لما يلزم هذا الإسلام. ولا إسلام ولا ردة، ولا ردة يعني إذا قال في حال سكره ما يوجب الردة، ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها، لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها. طيب هاتي إن شاء الله، لا سيأتي إن شاء الله. طيب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 33 صفحة 300، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 33 صفحة 300، ولأن السكران وإن كان عاصيا في الشرب، ولأن السكران وإن كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، ولأن السكران وإن كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول. وإذا لم يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، ليست له نية معتبرة يعني. وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، وإنما الأعمال بالنيات. وصار هذا يعني ابن تيمية رحمه الله بارك الله فيكم يرد على بعض الفقهاء الذين ألزموا السكران جميع أفعاله، لأن هذا عاصٍ، هذا الذي سكر هذا عاصٍ بفعله، يفرقون بين من يعني نعم. فالآن يريد أن يلزمهم، قال: وصار هذا كما لو تناول شيئا محرما جعله مجنونا. رجل تناول شيء محرم جعله مجنونا، كثير من متعاطي المخدرات يجنون صحيح، رأينا هذا بعيوننا. بعض من اعتاد مثلا أن يتعاطى المخدرات يجن، الآن هذا عاصٍ، لأن السبب في جنونه تعاطي هذا المحرم، فهل سيجعلونه يعني هل سيجعلونه مسؤولا عن جميع أفعاله؟ قال: كما لو تناول شيئا محرما جعله مجنونا، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير هذا من أقواله، قال طيب. قال: وعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. كأنه يريد أن يقول إن السكران غير الطافح لا يلزمه الإقرار ولا تلزمه العقود كالبيع، لكن تلزمه الجنايات والعتق والطلاق وما يوجب حدا. ثم قال هذا في قال في الحاشية: هذا في غير الطافح وهو الذي لم يفقد كل عقله، أما الطافح فلا يلزمه شيء. وللشيخ أبيات في ذلك، وهي: لا يلزم الطافح من عقود ولا جنايات ولا حدود، من عقود ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله لن يفقد فهو الذي ذا البيت فيه أنشد. ثم ذكر البيت. نعم. فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. طيب، يقول: فإن قال قال فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا هذه ناهية، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، واو الجماعة في محل رفع فاعل، والصلاة مفعول به منصوب، وأنتم الواو والحال، وعلامتها أنه يصح أن يحل محلها إذ، لا تقربوا الصلاة إذ أنتم سكارى. أنتم هذا ضمير في محل رفع مبتدأ، وسكارى خبر، والجملة الإسمية هذه حال، حال من الجملة الإسمية في محل نصب حال، وهي حال من الفاعل لا تقربوا. قال وصاحبها، قال وأنتم سكارى جملة حالية، العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة، هم يقسمون الحال من جهة الزمن إلى مقدرة يعني بزمن، وإلى غير مقدرة. المقدرة تكون في المستقبل، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، آمنين هذا حال، لكن هذه حال مقدرة لأنها في المستقبل. طيب، أما هنا الحال، قال والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها. إذن وقت السكر هو وقت النهي عن قربان الصلاة، إذن هذا سكران ونهي عن قربان الصلاة، ونهي وتكليف. فهمتم يا أخواننا؟ فهمتم هذا؟ ما الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا خطاب لهذا السكران، صحيح؟ والحال إذا كانت غير مقدرة كان وقتها وقت عاملها. إذن في حال سكره نهي لا تقرب كله، وهذا يدل على السكران مكلف، هذا مقتضى الاستدلال. قال فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. نعم. فالجواب عن هذا الإشكال من جهتين ذكرهم المؤلف: الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكرة في وقت يظن فيه أنه يأتي في وقت الصلاة وهو سكران، فكأنه عالم يأتي وقت الصلاة وهو سكران، فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير إذين كالوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. الوجه الأول في الجواب عن الاستدلال بالآية الذي قرر المؤلف رحمه الله تعالى وجه الاستدلال به، أن هذه الآية هي إحدى المراحل التي مر بها حكم الخمر، فمن عظمة هذه الشريعة أن القوم كانوا قد اعتادوا على شرب الخمر، فالأمر كما جاء في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نتركها أبدا، لكن نزلت آيات من القرآن فيها ذكر الجنة والنار، وهذا فيه إشارة إلى تدرج حكم تحريم الخمر. ومن هذه المراحل هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا في أول الإسلام، يقول في أول الإسلام قبل تحريمها. إذا منعوا من قربان الصلاة في حال سكر إذن سيمتنعون من الشرب، ولهذا كانوا لا يشربون الخمر بعد نزول هذه الآية إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، لأن الوقت طويل فيصحون يزول عنهم السكر. فهمتم؟ إذن فلا تعلق للآية بهذا الأمر، لأنها خطاب لصاحين وليسوا سكرانين وليسوا سكارك. فهمتم يا أخواننا؟ حتى يمتنع من شربها قبل وقت الصلاة بزمن بحيث لا يكونون في ذلك الوقت سكارى. نعم هذا وجه الأول. الثانية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. الوجه الثاني قال أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا الخطاب ليس لسكران طافح، ليس لسكران طافح، بل لمن في مبادئ السكر، فلم يكن في الآية حجة على تكليف السكران. نعم. تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله حتى تعلموا ما تقولون الآية. وأما المكره فجزم. طيب. تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، قال تعالى يا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآن هو تكلم عن السكر وذكر الضابط الذي يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه. السكران إما أن لا يعقل ويعلم ما يقول فهذا ليس مكلفا، أما إذا كان في مبادئ السكر وهو يعقل ما يقول فهذا مكلف. هذا هو التفصيل الصحيح. السكران إما أن يكون في مبادئ السكر وهو يعلم ما يقول، وإما أن يكون قد استبد به السكر فصار لا يعلم ما يقول. ولهذا ضبط بعض العلماء حد السكر بأن السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم. قالوا السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم، إذا كان يتحدث بالسر الذي يكتم واختل كلامه وما عاد يعقل ما يعلم ما يقول فهذا السكران. الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أنه لا عبرة بأقواله. نعم. الآية وقع فيه تعليم إشكال تاني. ايوه اذا هذا اصلا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. الجمهور على ان السكران تلزمه اقواله، ومن ذلك ان طلاقه يقع، وهذه المساله فقهيه وهذا الدرس في أصول الفقه. لكن العلماء الذين رجحوا أن السكران مثلا لا يقع طلاقه احتجوا بأمور، ولهذا راجعوا مجموع الفتاوى في المجلد 33 من صفحة 300 إلى ما بعدها. فهمت يا أبا يمنى؟ راجع مجموع الفتاوى مجلد 33 صفحة 300 وما بعدها، فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأجاب عن هذه الاعتراضات. نعم. وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك. فجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا. فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل برقم 82، خرجه مفصلا ومطولا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل برقم 82. نعم. والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. وأما طيب خطاب قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان. الإكراه قسمان، القسم الأول الإكراه الملجي، وهو الذي يكون فيه المكره كالآلة، فهذا صاحبه ليس مكلفا بالاتفاق. وضرب لذلك المصنف رحمه الله تعالى مثلا كمن حلف ألا يدخل دار فلان فقهره بعض الناس وقيده وأدخله الدار، هل هذا حانث؟ هل هذا حنث في يمينه؟ لم يحنث. لماذا؟ لأن هذا إكراه ملجي. وكمن ربط ورمي على آخر فقتله، ربطوه رموه على آخر فقتل الآخر، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأن هذا صار كالحجر كالآلة. القسم الثاني هو محل الخلاف، وهو الإكراه الذي يكون بالتهدد، ونحن هذا مر معنا في منظومة القواعد الفقهية، لكن اكتب عند قوله وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل، اكتب عند قوله من غير تفصيل لا يخلو من نظر. فصل بعض العلماء في تكليف المكره بأنه إن كان كالآلة لا اختيار له، فغير مكلف. وأما إن كان مطيقا للإقدام والإحجام، مطيقا يعني مستطيعا للإقدام للفعل، للإحجام للترك، وأما إن كان مطيقا للإقدام والإحجام يعني على الفعل كأن يهدد بالقتل ونحوه، ففيه تفصيل. فإن كان إكراها على الأقوال، فالعلماء متفقون، على أن له أن يقول القول المحرم. فالعلماء متفقون على أن له أن يقول القول المحرم ولا يلزمه إثم ولا شيء، ولا يلزمه إثم. فالعلماء متفقون على أن له أن يقول القول المحرم ولا يلزمه إثم ولا شيء، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الأفعال فما كان منها حق لله، فما كان منها حق لله، كالأكل في نهار رمضان، ونحوه كالأكل في نهار رمضان ونحوه، فهو متجاوز عنه. وما كان حقا للمخلوقين، وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به، وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به، كقتل المعصوم وإتلاف ماله. كقتل المعصوم وإتلاف ماله، لأن الأفعال إذا وقعت، لأن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بخلاف الأقوال. بخلاف الأقوال فيمكن إلغاؤها، بخلاف الأقوال فيمكن إلغاؤها واعتبارها كأقوال النائم والمجنون. نعم. حتى الخطاب الوضع التكليف يلزمه فيقتل. طبعا هذا فيه تفصيل، التفصيل يتعلق ب نحن الآن هذا الذي أمليناه عليكم مستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وأن المكره إن كان كالآلة لا اختيار له فهذا غير مكلف، هذا غير مكلف. أما إن كان مستطيعا للفعل والترك لكن تهدد، طيب هل هذا على إطلاقه أم له شروط؟ هذا له شروط، فالإكراه المعتبر له شروط، أن يكون المكره عاجزا والمكره قادرا والمتهدد به ناجزا. فبهذه الشروط إن أكره بأن هدد على أن يفعل وإلا قتل أو كذا، فذكر التفصيل، لأنه إن كان إكراها على الأقوال فالعلماء متفقون على أنه ليس مؤاخذا. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إن كان إكراها على الأفعال فهذه الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال هي حق لله سبحانه وتعالى، كمن أكره على الأكل في نهار رمضان فهذا لا يفسد صومه، وأفعال هي حق للغير، أفعال هي حق للغير، فهذا في الأفعال التي هي حق للغير يعتبر المكره هنا مكلفا، بحيث أنه لو أكره على قتل نفس معصومة لم يجوز له أن يقدم على قتلها. وأما مسألة السرقة، إن أكره بالتهديد بالقتل على السرقة فإنه يسرق، لكن يلزمه هذا المال الذي سرق. مثلا قل له يسرق ذهب امرأة مثلا وسرقه وأخذه هذا الذي أكرهه، فهمتم؟ هذا الذي سرق حتى يخلص نفسه من القتل يكون مطالبا بهذا الذهب، فهمت؟ الله تعالى أعلم. فضل. يقول هو مكره في ما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق المخلوقين. الجواب أن حقوق الله سبحانه وتعالى على المسامحة، وأن حقوق المخلوقين على المشاحة. حقوق الله سبحانه وتعالى على المسامحة، وهذا من رحمة الله ولطفه جل وعلا. نعم، بمعنى قتل، هذا الظاهر. نعم، الله أعلم. وما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها. طيب، قال وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه. اكتب عند قولي وأما خطاب الكفار، لما كان متقررا، لما كان متقررا أن شرط التكليف العائد إلى المكلف، لما كان متقررا أن شرط التكليف العائد إلى المكلف اتفاقا هو العقل وفهم الخطاب، لما كان متقررا أن شرط التكليف العائد إلى المكلف اتفاقا هو العقل وفهم الخطاب، والكافر يكون عاقلا فاهما للخطاب، والكافر يكون عاقلا فاهما للخطاب. ذكروا هذه المسألة، والكافر يكون عاقلا فاهما للخطاب، ذكروا هذه المسألة لصلتها بهذا البحث تفريعا عليه، ذكروا هذه المسألة لصلتها بهذا البحث تفريعا عليه. وهم متفقون على أن الكافرة مخاطب بأصول الإيمان، وهم متفقون على أن الكافر مخاطب بأصول الإيمان. نعم، يعني يا إخوانا نريد بهذا الكلام أن نجيب عن السبب الذي جعل بعض الأصوليين يذكرون مسألة اختلاف العلماء في تكليف الكفار بفروع الشريعة في هذا الموضع. ما صلة هذه المسألة بهذا البحث؟ لأنهم ذكروا أن الشرط الذي اتفق عليه في التكليف هو العقل وفهم الخطاب، والكافر قد يتوفر فيه هذا الشرط، وهم متفقون على أنه مخاطب بأصول الإيمان، فهل هو مخاطب بفروع الإيمان؟ اختلفوا فيه. نعم. وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم، ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. وهذا الاحتجاج مردود، لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقع نزاع بين العلماء في هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم لو فعلوها لم تصح منهم. أرأيتم كافرا توضأ وصلى، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. وأجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الإيراد بأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كما أن من أراد أن يصلى يصلي، ومن وجبت عليه الصلاة فهو مخاطب بها وبالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآية. وفي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. ونظيره قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفار. وقد جعلوا من أسباب التي أوردتهم سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، وهذه من الفروع على النظر في هذا التعبير، لكن هذه من أحكام العملية. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إذن هم مطالبون بهذه. قال: وهو فرع من الفروع. ففي الآية التصريح بأن مزوال سكتهم في سقر عدم إطعام المسكين هو فرع من الفروع. ونظير قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن أسباب هذا العذاب الأليم الذي ذاقه عدم إيمانه، إذن هو كافر، وعدم حضي على طعام المسكين. فلو لم يكن لهذا الأمر مدخل في العذاب لما حسن ذكره، إذن مع أنه كافر إذن هو مخاطب. نعم. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الآية. لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين محظورات. يعني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام. يفعل ماذا؟ ما تقدم من الشرك الذي هو دعاء غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن الزنا، يضاعف له العذاب. إذن هذا عوقب على الزنا، وتحريم الزنا من جملة الفروع. نعم. وأعلم أن المسألة فيها 3 أقوال: الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، اكتب، وهو مذهب إمام مالك، وظاهر مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. نعم. الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا. الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وأشار إلى أن الحق هو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ثم ذكر القول الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي، يعني بما كان من قبيل المحرمات المنهي عنها، من قبيل المحرمات المنهي عنها كالزنا ونحوه والكذب مثلا، لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق بأنهم وحجة من قال بالإطلاق أنهم مخاطبون أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، يعني فلا تفريق صحيح بين الأوامر والنواهي. نعم. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله، يعني الذين قالوا بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة احتجوا بأنهم لو فعلوها لم تصح منهم، وهذا رد عليه. واحتجوا أيضا بأنهم لو كانوا مخاطبين للزمهم القضاء بعد الإسلام، والقضاء لا يلزمهم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب، يعني يقطع ويذهب الذنوب، يقطع الذنوب ويذهبها، فهو أن الإسلام يجب ما قبله. اكتب عند قوله: فهو أن الإسلام يجب ما قبله، هو حديث أخرجه بنحوه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص بن قوسين: الإسلام يجب ما قبله. هذا يعني هو حديث أخرجه بنحوه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قد خرجه الإمام الألباني وصححه في رواه الوليل برقم 80 و200 و1000، قد صححه وخرجه الإمام الألباني في الإرواء برقم 80 و200 و1000. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الأخص الطاعة والتقرب. يضاح معنى هذا الشرط الأول أن المكلف أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. إذن هناك شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به، ما تقدم هي الشروط الراجعة إلى المكلف، لكن الآن هذا شروع في الكلام عن الشروط الراجعة إلى نفس الفعل المكلف به، ومن هذه الشروط العلم به، وهذا أول شرط، إذ لا تكليف إلا بعلم، وهذا من أعظم قواعد الشريعة، لا تكليف إلا بعلم. قال: يضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه. أرأيتم لو قلت لك، أرأيتم لو أن السيد قال لعبده: افعل ما أضمرته في نفسي وإلا عاقبتك، هل يصح هذا الكلام منه أم يذم به؟ يذم به. قال: لأنه إذا كلف بهذا، لو قيل له كلف بهذا كلف بما لا طاقة له به، لأن هذا مجهول، كلف بما لا طاقة له به. نعم. واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى، فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به. طيب. إلى الله. واعلم أن أحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. التعبدي المحض هذا بارك الله فيكم لا بد أن يشتمل على حكمة، لا بد أن يشتمل على حكمة، لأن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو مشتمل على حكمة، ثم هذه الحكمة قد تعرف وقد تجعل هي الابتلاء، صحيح؟ قد تعرف وقد تجعل هذه الحكمة هي الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فابتلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات. هل يبادرون إلى الامتثال والفعل وينالون الثواب والأجر أم لا؟ طبعا بارك الله فيكم جماعة الإخوان المسلمين لا سيما على لسان أكبر منظريها ممن لهم كتابات كثيرة وهما أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، يجعلان المقصود من هذه العبادات في معنى كلاميهما لا سيما أبو الأعلى المودودي هذه العبادات إنما هي تمارين وتدريبات، فالغاية والهدف منها الوصول إلى الغاية العظمى التي هي إقامة الحكومة الإسلامية، هذه الحكومة التي تضمن للناس الرفاهية، تضمن لهم الحياة الرغيدة، وهذا ما تظنونه افتراء، تظنون افتراء عليهما. يعني هناك كتاب لأحد المقربين من جماعة الإخوان المسلمين وهو أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، أبو الحسن الندوي هذا الرجل معروف عنده كتاب اسمه التفسير السياسي للإسلام، التفسير السياسي للإسلام على ضوء كتابات أبي الأعلى المودود وسيد قطب، وهذا الكتاب سبحان الله لم ينل هذا الكتاب حظه من النشر، ما نشر هذا الكتاب، طبع طبعة واحدة قديما، بينما جميع كتابات أبي الحسن تنشر في دمشق وفي غيرها، لكن هذا الكتاب ما نشروه، ونشره قبل زمن يسير أحد طلاب العلم وهو الشيخ عبد الحق التركماني، وهو موجود هذا الكتاب ومهم. وهذا التفسير بارك الله فيكم هو الذي يعبر عنه بالتفسير النفعي للدين، التفسير النفعي للدين، وهو الذي جعل قلوب القوم متعلقة بالدنيا وجعلهم قريبين من النظرة الغربية للحياة وهي نظرة مادية صرفة هم يماثلون، ولهذا تراهم مهتمين بماذا؟ بالمغالبة للوصول إلى الحكم وبجميع الوسائل التي تفضي إلى ذلك من الدراسات العليا ومن تقوية اقتصادهم، مهتمون جدا هم، وهم قطعوا شوطا، ولهذا مثلا في السعودية احتاجوا لهم، جابوهم جامعات لأنهم استعدوا، قرأوا عندهم ماجستير ودكتوراه، عندهم كذا وكذا وكذا، جاءوا في الجامعات وأفسدوا فسادا عريضا، وعندهم أيضا أموال طائلة. طيب هذا مهم جدا، اسمه كتاب التفسير السياسي للإسلام. نعم. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترض في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما المعقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى، ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب، رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح المطالبة ساقطة على حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. طيب يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، ما هو تعبدي محض وما هو معقول المعنى. هذا التقسيم له صلة بشرطين ذكرهما ابن قدامة رحمه الله تعالى للفعل المكلف به، فقد ذكر من شروط الفعل المكلف به العلم بهذا الفعل. الشرط الثاني المعرفة بكونه مأمورا به من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي بنية التقرب، حتى يأتي بنية التقرب. قال هذان الشرطان مطلوبان فيما هو تعبدي محض، هذان الشرطان مطلوبان فيما هو تعبدي محض كالصلاة والصيام والزكاة، فلا بد من العلم بكيفية الصلاة، ولا بد من العلم بكونها مأمورة، بكونه مأمورا بها من الله سبحانه وتعالى، لأن لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، ما تصح إلا بالنية. أما ما هو معقول المعنى كرد الأمانات وكرد الديون وكالإنفاق على الزوجة، فهذا لا يشترط فيه العلم بكونه مأمورا به من الله سبحانه وتعالى، أن قصد التقرب فيه ليس شرطا لصحته، لكنه شرط في الإثابة في الثواب. فأنت إذا أنفقت هذه المرأة تزوجتها أنت مأمور بالنفقة عليها، صحيح؟ تجب عليك النفقة. فإن أنفقت لا تريد وجه الله سبحانه وتعالى، أو نمثل برد الدين، نمثل برد الدين، رد الدين، أنت مطالب برد الدين. من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن يجب عليك أن ترد الدين، لكن رد الدين هذا هل صحته موقوفة على قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، قصد التقرب شرط في الثواب، لكن أنت إذا أديت الدين بلا نية هل سقط أم لم يسقط؟ حنيف، أنت أخو حنيف ولا حنيف نفسه؟ نعم، سقط ولا ما سقط؟ سقط. نعم. قال المؤلف الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. يضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض، واجتماع النقيضين مستحيل. الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما، أن يكون معدوما، وهذا الشرط واضح. قال فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لابد أن يكونا غير موجودين. من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما، ولهذا لا تجب صلاة في يوم مرتين، لأنه إذا صلى هل تجب عليه الصلاة مرة ثانية؟ ما تجب، لأن وجوبها يشترط فيه أن لا تكون موجودة وهي قد فعلت. إذن من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما، فإذا كان موجودا فلا تكليف بهذا الفعل، لأننا لو كلفناه به لكان هذا من الأمور التي تدخل في حيز المحال، إذ هو حاصل ونطالبه بتحصيله وهو حاصل، هذا واضح. نعم. تنبيه، مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله الآية صريح في الأمر بما هو الحاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متق وقت أمره بالتقى. والجواب أن أمره بالتقوى يراد به لا متق وقت أمره بالتقى. نعم. والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم. لما ذكر أنه من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما ذكر آية يمكن أن يعترض بها على هذا القول، وهي قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتقى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أمر بتقوى الله، وما أمر به على حسب تقرير استدلالهم وأمر به وهو التقوى حاصل ليس معدوما. قال والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، يعني استمر وداوم على التقوى حتى الممات، أو هو أمر لأمته. نعم، لأنه قدوة لهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر يا إخواننا، نكتفي لأنه مسألة ستأتينا إن شاء الله مسألة فيها طول، وهي مسألة التكليف بما لا يطاق. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.